يدل على التساوي. سواء أعلمته أم لم تعلم. ها صح؟ طيب سواء أحسنت إليه أم لا فهو سيء الأخلاق. هاي أيضا همزة تسوية. فالحاصل أن همزة التسوية هي التي تأتي بعد كلمة سواء وبين شيئين متقابلين حكمهما سواء. طيب النفي يعني يأتي الاستفهام للنفي. استفهام للنفي نعم له علامة أن يأتي بعده إلا، هذه من علاماته أن يأتي بعده إلا. مثاله قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ضع بدل هل ما وانظر هل يستقيم الكلام ولا لا. ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. إذن فهل هنا اسم استفهام معناه النفي. معناه النفي. إذن علامة الاستفهام الذي بنى مع النفي له علامتان. الأولى أن يحل محله ما أي ما الغان يظنهم مهم معنى أي ما آثم تحل الموصولة ولا الشرطية ولا الزائدة ولا المصدرية ولا إيه النافي. والعلامة الثانية أن يأتي بعدها إلا، وهذه ليست علامة مضطردة بس غالبية. هذه علامة غالبية. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان طبق عليه العلامتين. ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. طيب من مراد بالإحسان الأول والثاني؟ يقولون القاعدة أنه إذا عاد الاسم معرفا الثاني هو الأول، ومثلوا لذلك بقوله تعالى إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. العسر كرر مرتين معرفة بألف، فالثاني هو الأول. الثاني هو الأول. ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لن يغلب عسر إسرائيل. هنا الإحسان كرر مرتين، فهل الثاني هو الأول؟ لا، مو بالثاني الأول. الأول العمل والثاني الثواب. الأول العمل والثاني الثواب. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. طيب ثالثا الإنكار. الإنكار الإنكار معناه أن يكون المستفهم عنه أمرا غير مرضي فينكر. مثل أغير الله تدعون. أغير الله تدعون هذا إقرار ولا إنكار يا غني؟ إنكار. طيب أو تزني الحرة، هذا يحتمل أن يكون إنكار ويحتمل أن يكون تعجبا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا إلى آخر. شدة بعض العلماء يقول إنكار وبعض بعضهم يقول تعجب. شوف الآن اختلاف المفاهيم. وبالحقيقة إنكار وتعجب. إنكار عليهم أنهم يكفرون بالله مع قدرته سبحانه وتعالى وهو الذي أوجدهم، وتعجب من حاله. طيب وهنا أليس الله بكاف عبدا. أليس الله بكاف عبدا. ايش جوابنا؟ لا لا لو قلنا نعم المسألة خطيرة، لو قلنا نعم لكان معناه معناه ليس بكامل عبد، ولكن نقول بلى. ولهذا يروى عن ابن عباس في قوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى، إنهم لو قالوا نعم لكفروا. يروى عنهم قال لو قالوا نعم لكفروا، وهذا صحيح بالنسبة للغالب أن أليس يؤتى ببلى. طيب أليس الله بكافٍ عبد؟ نشوف الآن، نريد أن ندخلها المصانع الاختبار، ترى مصانع الأفهام من مصانع المكاين، هل هذه للإنكار ولا للتقرير؟ أليس الله بكافٍ عبد؟ تقرير. هل الله يقرر أنه كافٍ عبده؟ نعم يقرر ذلك، ولهذا قال ويخوفونك بالذين من دونه بعده ألم نشرح لك صدرك، مثلها تمام ألم نشرح لك صدرك، يقول السلام للتقرير. نعم نقول للتقرير هو يثبت الكتاب، لا الآن الاستفهام تثبت الكفاية، ما تنفيه. لا تعلم. ها؟ تعلم. لا. إذا تثبت الكفاية. إيه نعم. تقرر الكفاية أحسن من قولنا تنفي عدم الكفاية. على هذا الذي يظهر لي أن الاستفهام هنا للتقرير، أن الله يقرر انتفاء كفايته لعبده. وأن كفايته لعبده أمر مقرر. نعم. طيب ورابعا الأمر يقرر كفايته لعبده. الأمر نحو فهل أنتم منتهون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ إيش معنى يا حسين؟ إيش معنى الاستفهام؟ معناه الأمر، يعني انتهوا، يعني انتهوا. ولهذا يقال إن عمر رضي الله عنه قال انتهينا انتهينا، فهنا الاستفهام للأمر يعني فانتهوا. وكذلك قوله وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا. المعنى يقول المؤلف أي أسلموا، فيكون هنا استفهام للأمر أسلمتم أي أسلموا. ويحتمل أيضا لا تكريمة أسلمتم أنها ليست للأمر ولكنها للتقرير، يعني يقررهم بعد أن عرض عليهم الآيات أن يسلموا ويلزمهم به، لأن هذا يعني أبعد هذا البيان أسلمتم ولا لا. نعم، فيكون هذا على سبيل الإلزام، يعني لو قيل الاستفهام هنا للإلزام لكان جيدا، لو قيل إن الاستفهام هنا للإلزام لكان جيدا، أحسن من قوله إنه للأمر. إنه للأمر، وفرق بين قولنا للأمر وبين قولنا للإلزام، لأن الإلزام معناه أننا أقمنا عليهم الحجة، أما الأمر فمعناه أمرناهم وإن لم يكن هناك حجة. ومعلوم أن الآية وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم تدل على أنه قامت عليهم الحجة. الفرق يا شيخ، نعم بلى ونعم، قل الفرق. الفرق بين بلى ونعم أن نعم للتصديق، نعم للتصديق أي لإثبات مدلول المستفهم عنه. فمثلا الهمزة دخلت على نفي، فإذا قلت نعم

نعم لو كان التعظيم عائدا على المستفهم عنه لكان هنا له يمكن ان يجعله التعظيم، لكن هنا ما عاد على المستفهم عنه. انما لا ريب ان الايه كلها انه ما احد يشفع عند الله. لماذا؟ لعظمة الله وقصور غيره من الشافعين وغيره. أفهمتم يا جماعة؟ فهنا الذي أرى أنها النفي أولى لأمرين. الأمر الأول أن أداة الاستفهام وهي من لا تعود على المعظم، تعود على من؟ على الشافع. وثانيا أنه أتى بعدها ما يدل على النفي وهو إلا، التي دائما تقترن بالاستفهام الذي يراد به النفي. ثمانية التحقير، أهذا الذي مدحته كثيرا؟ هذا حق. واحد مثلا تمدح داء والله هذا رجل جيد ومشفعت جبت دخلتها معامل الاختبار وبدأ كل ما سألناه يجيب إما بخطأ ولا يقول ما أدري. فقال بعض الطلبة أهذا الذي تمنحه؟ نعم هذا تحقيق. ومثله قوله تعالى عن قوم إبراهيم أهذا الذي يذكر، نحن عن قوم إبراهيم أهذا الذي يذكر آلهتهم، أهذا الذي يذكر عليه، أهذا الذي بعث الله رسولا؟ شو المقصود؟ تحقيق. هذا التحقيق، يعني هذا مو كفو أن يذكر آلهتنا العظيمة الرفيعة العالية ويسبها ويعيبها، أو أهذا الذي بعث الله رسولا، يعني ليس بكفو أن يكون رسولا، كما في قوله لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. القريتين هما مكة والطائف. وبعض الناس لو قال لهم بلد لو قال سمى قرية زعف انتظر قرية الله يديك هذه مدينة مدينة نعم والله يقول من القريتين مكة والطائف. قوله قول من القريتين عظيم، هؤلاء كاذبون لأنهم يعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعظم من في القريتين. تفهم من السياق وقرائن الأحوال. وقد سبق كلام على ثمانية أمثلة منها، فمنها أنه يأتي للتسوية والنفي والإنكار والأمر والنهي والتشويق والتعظيم والتحقير، ثمانية. فالمثال الأول التسوية، مثل محمد أيها سواء أنذرتهم أم لم. واللي في هذا الكتاب سواء علينا أصبرنا أجزعنا أجزعنا أم صبرنا. ويكون أيضا للنفي مصطفى مثاله الاستفهام للنفي ومن غير الكتاب هذا المثال لا تأتي بنظير الله. هل جزاء لا لا هل جزاء السارق إلا الفرد؟ لا ما نريد أن تأتي بها الجزاء لأن هذه هي جملة نفسها بس غيرت الإحسان. ما جزاء السارق إلا الفرد؟ وشي؟ ما جزاء السارق إلا هذا نفي. نعم هل تعلم له سنية؟ هذا نفي. طيب هل له علامة يا شيخ؟ نعم. الاستفهام بمعنى النفي له علامة؟ يمكن يجيها بعدها إلا، يعني يكون مرادف. إيه، إن يأتي بعدها إلا. طيب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ها؟ أغلبية. نعم. طيب ما فائدة الإتيان، إتيان الاستفهام بمعنى النفي؟ والحقيقة ما الفائدة في جعل النفي بأداة الاستفهام؟ هذا صواب السؤال. فهمين؟ يعني ما الفائدة من العدول عن أداة النفي إلى أداة الاستفهام؟ ما هناش؟ من يعني؟ لا لا أجل أن يكون مشرباً بمعنى التحدي، مشرباً معنى زين، يكون أبلغ، لأنه يكون مشرباً معنى التحدي. هل تعلم له سمياً؟ أتحداك. نعم، وما أشبه ذلك. طيب يكون للإنكار، يكون النفي للإنكار، إنكار يعني والتوبيخ وما أشبه ذلك. يا بحسن، مثل تدعو وغيره. هذا بكتاب، هذا في كتاب وغيره. يلا لا تضحك محمد. يقال بكشفه او قلبه. لا، هذا قد هو للنفي اخر. اليس الله بكم؟ ما نحن نظرنا في المؤلف في النهاية للتقرير. ما تقول في هذا؟ هل هو للإنكار ولا للنفي؟ قلنا إن كان موجه للمؤمنين. أإفكا آلهة دون الله تريده، هذا وشو؟ هذا إنكار وتوبيخ. كيف تكفرون بالله؟ قلنا هذا في احتمال أن يكون الإنكار وأن يكون التعجب، ولا مانع من أن يكون لهما جميعا. طيب النهي، الأمر حجاج لا نبي استفهام بمعنى هذا السوق اللي يعرف الاستفهام بمعنى الأمر. فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ ولكن أظن بفتاح وهي فتاح. نعم، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فهل أنتم مسلمون؟ المعنى أسلموا فأسلموا له. يكون أيضا للتشويق، تشويق عيسى. هل أدلكم؟ هل أدلكم؟ هل أدلكم؟ بس تغير الحرف بدأ تلسفان فقط. الله تعالى مطلع إبليس لما قال هل أدلك على شجرة السلام؟ هل أدلك على شجرة السلام؟ صح، هذا للتشويق. قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبقى؟ لا لا لا. طيب لا تظن كلمة جد هل أدلك باسم المستشفى؟ لا لا هذا يجينا معنا. طيب لو قلت هل تذهب معي إلى المطعم؟ تقول واحد جوعان ما تغدى للعصر. ها؟ وش هذا؟ تشويق؟ هنا تشويق. يقول على طول أنا قدامك. طيب النهي غانم. النهي أنتم من السلام. هذه معناها الأمر. أنا أنت. من يعرف؟ لا تصبرون. نعم. لا نريد استفهام بمعنى النفي. استفهام بمعنى النفي. واحد قابلته في الصباح. القرآن ومن خارج القرآن يقول. من خارج القرآن. إيه من خارج أبدا من خارج القرآن بعد. عندك شيء؟ نعم. نعم. أتعبت في الدرس. ها؟ أتعبت في الدرس. لا لا لا لا قد أقول لغير العادة أيعبث الإنسان في الدرس؟ لا لا. أو مثلا تقول مثلا أنزل المطر والشمس لا بس ما صح لأن هذا بمعنى النفي. نعم. تقرأ في السحر قول القرآن خير من تقرأه هذا إنكار. طيب هو عندي يقول النهي أتخشونه الله أحق أن تخشوه يعني لا تخشوه. وقلنا هذا إن كان الخطاب للمؤمنين فنعم نهي وإن كان للكافرين فهو للإنكار. طيب التعظيم التعظيم من اللي ماخذ السؤال عبد الرحمن من نسيت إن حصل موقف واحسن من بنى هذا البيت عظيم من بنى هذا البيت كل عظيم إيه الاستفهام والله يمكن وقد يكون للنفي هنا من بناه إلا عظيم يعني ما بناه إلا عظيم. من ذا يحبك غيره تعظم منه المحبوب والمحب المخاصم. لا ماذا تعظيم له بس ما يحبك الدنيا لا واحد منه لا يعظمك غير هذا. من الذي خلق السماوات؟ من الذي رفع السماوات؟ زي صح هذا يعظم الله فيقول هذا هو العظيم الذي خلق رفع السماوات بغير عمل. لكن هي رمية من رامي ولا من غير رامي؟ رامي. طيب نعم قول تعالى قل هل من فرنسيات من يبدو الخلق ظهر هذه يمكن بقى الثامن. تحقيق مثل اللي قابل أهذا الذي يذكر آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم هذا تحقير له وش هذا اللي عليه السلام اللي يعيب الآلهة. طيب هذا الذي بعث الله ورسوله. أما التمني الآن وهو درس جديد ونمر عليه إن شاء الله تعالى فهو طلب شيء محبوب لا يرجى حصوله. هذا التمني طلب شيء محبوب

اتفاق أو معاملة أو شيء، نعم، على أن اللي يشهد بالمعاملة فلان، فكان يقول لي وين فلان اللي يشهد، دخل ناس مع الباب أقبل، الناس متعددين أقبل، الحاضرين من من وش يقولون؟ يعرفون منهم؟ ها؟ ما يعرفون منهم. أقبل أقبل عدد من الناس، لكن صاحب اللي بينه وبين اتفاق يدري ولا لا؟ يدري. هذه من دواعي الحذف إذا كنت تريد أن تخفي، نعم، عن غيرك، نعم. لكن أصح يكون عليك شيء يعني تؤخذ به. في واحد كلم بالتلفون صاحبا له، قال وش صار عليكم؟ قال والله خرجنا أمس واستأنسنا وذبحنا الرجال. هي كناية عند الناس، وعارف مش المذبوح، المذبوح طالب اللي عنده، قال سبحان وش ذبحت الرجال؟ قال لا لا لا تزمون الرجال هذا طل. مثل هذه الكلمة الآن خطيرة، هذه خطيرة، لو يجي واحد يمسك يقول تعال انت اقرت ما انك ذبحت الرجال، من هو هذا الرجال؟ يصير سين جين. فالمهم انه احذر من ان يمسك عليك بهذا الاخفاء شيء. طيب اقبل تريد عليا مثلا، وهذا كثير، يعني كون نحذف شيئا لإخفائه عن الغير هذا أظنه وارد، نعم، في كلام الناس بكثرة. ثانيا من دواعي الحذف ضيق المقام، إما لتوجع أو لخوف فوات فرصة، يكون المقام ضيق ما يحتاج إنك تذكر الكلام، يعني المكان الضيق يدعو إلى حذف الشيء. إما لتوجه، مثاله قال لي كيف أنت، قلت علي عليل، أصله أنا عليل، لكن حذف لأنه وجعان، وجعان ما يقدر يزيد في كلامه، فقال علي. طيب وش اللي بك؟ سهر دائم وحزن طويل. حول بالله. نعم. ما قال في كذا، قال سهر دائم، يعني حالي سهر دائم وحزن طويل. هذا ما يفي إلا أيام ويموت، ما دام أن السهر دائم فيه والأحزان طويلة ما يعيش. فالمهم إن هذا من دواعي الحذف وهو ضيق المقام، ضيق المقام. كذلك من ضيق المقام مثل إنسان أقبل العدو عليه هو وجماعته، فهل من المناسب أنه يجي ويقف بينه ويخطب ويأتي بالأدلة الدالة على الحث على الجهاد من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة، ولا المناسب يقول العدو والعدو؟ أين الأخير أنسى؟ هذا أيضا من دواعي الحد، إنه لأجل أن لا تفوت الفرصة، لا تفوت الفرصة، أذكر أدخل بالشيء على طول، لأنك لو تبدأ تمهد وتزين وتدلل وتعلل فاتتك الفرصة وأنت باق في مقامك. ولهذا يقال عن قصة الفلاسفة، الفلاسفة وآراؤهم وسفهاتهم اللي يدعون أنها حكمة، يقولون أن فيه بلاد اليونان أظن كان فيه عدو حاصن البلد، الحكماء اللي يقولونهم الفلاسفة كانوا في مجلس يتنازعون، وحولهم العالم يتنازعون

ووجدك عائلا فأغنى، أي أغناك وأغنى بك. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا حينما كان يخاطب الأنصار فيقول: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي. فهنا حذف المفعول لإفادة العموم، كما أن هناك مناسبة لفظية بالنسبة للآية وهي مراعاة الفواصل، مراعاة الفواصل. فالمهم إن أن الحذف له أسباب، والمؤلف هذه عده الأسباب ليس حصرا، ليس حصرا، لكن لا بد للحذف من فائدة، كما أنه لا بد للذكر من فائدة. نعم شيخ العموم هنا كيف هنا؟ لما قال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، الهداية خصت بمن يشاء، خصت بمن يشاء، والدعوة عام للجميع، دعوة عام للجميع. وهنا لاحظ أن يقول التعميم باختصار، يعني لو قال والله يدعو جميع العباد وجد التعميم، يعني ليس العموم حاصلا من الحذف، لكن العموم مع الاختصار. ولذلك المثال اللي أحسن من هذا ما مثلنا به نحن، وهو ألم يجي يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فآوى. هذا واضح أنه قصد به التعميم مع الاختصار. لو قال فهداك وأغناك وآواك صار خاصا للرسول صلى الله عليه وسلم. ما يجوز يقدر الله يدعو المؤمنين؟ لا ما يجوز، يعني يدعو كل أحد، يدعو كل أحد. ولهذا قال بعض المفسرين عمم في الدعوة وخص بالهداية، الدعوة عمم يدعو إلى دار السلام كل أحد، لكن يدعون في الآخرة في العذاب. لا لا، المراد يدعو في الدنيا. ولهذا قال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال و تنزل عندكم الله ما يمديه في أن من البلاغة الذكر والحذف، والذكر له أسباب والحذف كذلك له أسباب. من أسباب الذكر زيادة التقرير والتوضيح، مثاله ذلك على علم ربهم وأولئك هم الثانية زيادة التقرير والتوضيح وأولئك هم المفلحون. طيب كذلك أيضا تسجيل على السامع بكلامه، تسجيل على السامع كلامه حتى لا يمكن مثاله أنت تشهد أن زيد أقر أقر بأن لديه بأن عليه حقا لفلان، بأن عليه حقا لفلان. نعم فيقول فيقول فيقول نعم أنا أقر بأنه أشهد، نعم أن أنا أشهد بأنه أقر أن لفلان عليه حق، يعني ما يكتفي نعم وكان نحن، لكن ما لو لم يصل هذا حتى لا إيه إذا صار حاضر. طيب لماذا لا نكتفي بقول نعم؟ هل يمكن إذا قال نعم أن ينكر؟ لا نعم يمكن. كيف هو؟ يقول نعم إني يعني أقول أسألك نعم إيش تقول يعني أسألك أسف أين؟ طيب طيب من دواعي الحذف إخفاء الأمر. شو رأي عبد الرحمن؟ مثل إخفاء الأمر مثل تقول أكل الطعام واستخفاء الفاعل عن شخص معين. لا هذه تفجير إن شاء الله. مثل تقول وأنت بين قوم مجلوس مقطع إيه مثل الفاعل إيه أقبل تحذف الفاعل ما تقول زيد ولا عمرو ولا بكر ولا خالد لكن صاحبك أنت الذي أشرت إليه يعلم زيد ضيق المقام أيضا من أسباب دواعي الحذف قد يكون لتوجع أو غيره. تابع رشيد قال لي كيف أنت قلت عليلا سهرا دائما وحزن طويل. وين الشاهد؟ ما قال يعني كذا سيم قال كيف أنت؟ قال علي علي ما قال أنا عليل نعم فحذف الأمثلة. ها طيب لأن المقام يقتضيه ومثال آخر يعني لا حذف لأن المقام يقتضيه. كيف حال زيد يشتكي أيهما يشتكي؟ طيب ومنه أيضا محمد معي ضيق المقام. عليكم السلام. ضيق المقام نحرر غاشم خوف واش فرصة هنا أو الصيد يقول للصياد اللي يصيد الصيد نعم واضح. طيب أو مثل يقول السارق ما قد يخاطب خطب يقول ترى السرقة حرام وهذا حولنا رجل